الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. فاحرص أخي المسلم على هذه الأربع ركعات بعد صلاة الجمعة. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، فيها أجر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعلها وأن يتقبلها منا وأن يتقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.